استفدنا معكم يا شباب. كنت لفين كسات القناع. طيب ما فيش مشكلة معكم. طيب واحد يجيب كتاب واحد يجيب نسخة لشيخ علي يقرأ فيها. معلش الخطأ ليس منكم، الخطأ مني أنا، لأنني جلست عدة أسابيع في سفر ونحوها فلم يعني يستخدم هذا الدرس، فلا ألومكم ولكني ألوم نفسي. فلا ألومكم ولكني ألوم نفسي. نبدأ في كشف القناع في صفحة صفحة 346 صفحة 346 على حسب الطبعة السعودية. فصل: ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية فيل. نحن طبعا نتكلم في كتاب الجنايات الدياد. كتاب الدياد أيوة. أحسن طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله. كتاب الديات. فصل: ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه أو برية من أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، أو أخذ دابته والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ، فهلك المأخوذ طعامه أو شرابه أو دابته بذلك، أو هلكت بهيمته بأخذ طعامها أو شرابها، فعليه ضمان ما تلف به أي بسبب أخذه لتسببه في هلاكه. ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوتا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكر في الانتصار، وكذا كل ما يدفع به صائلا عليه من سبع أو غيره لتسببه في هلاكه بأخذه منه. هذا الكلام يمكن أن نضعه في ضابط عام، وكلما استطعت أن تجمع عدة أحكام في ضابط فقهي تحت كان الضوابط تضبط لك القاعدة، لأن جزئيات المسائل الفقهية كثيرة بالآلة، ويصعب على كل إنسان أن يحفظ كل هذه الجزئيات وتتبعها إن استطاع أن يجعلها في ضابط عام ويرد إليه هذه الجزئيات فعلا. هذا يمكن أن يقال المتكبر المتعمد له حكم المباشر. المتكبر المتعمد له حكم المباشر. المتسبب المتعمد له حكم المباشر. نعم، إذا لم يكن هناك مباشر المتسبب المتعمد له حكم المباشر. إذا لم يوجد مباشر، إذا لم يوجد مباشر يعني إيه؟ المثال الذي معنا حد يقدر يشرح لنا؟ واضح خالص. ومن أخذ طعام إنسان أو شرب في برية، يعني إيه برية؟ واحد في صحراء ليس معه إلا خمسة أرغفة وزجاجة ماء. واحد مر عليه صحراء جرباء بينه وبين المدن يمشي أسبوعا. واحد مر عليه بسيارة ووجده أخذ أكله وماه ومضى وتركه جائعا، هو لم يقتله. فالرجل لما لم يجد ذلك بدأ يمشي فمات في الطريق من الجوع. هل هذا الرجل قتله مباشرة؟ لا، لكن تسبب في إيه؟ في موته، تسبب في موته. جميل. هذا المتسبب له حكم مباشر كأنه قتله. وحينئذ يدفع ديته. تمام، يدفع ديته. ولذلك وضع المصنف في كتاب الدية. ومثاله أيضا واحد مسك كلب وغير منتبه، فجاء إنسان وأطلق التيار الكهربائي في بداية السلك فكهرب هذا ومات. هو لم يقتله لكنه تسبب في قتل. إنسان واقف على خشبة على نهر وبيمر على الخشبة، جاء إنسان كسر الخشبة من جهة فوقع في النهر فغرق فمات، يدفع ديته ولا لا يدفع ديته؟ يتحمل ديته. إذن كل هذه أمثلة لمتسبب وله حكم المباشر. إذن المتسبب له حكم المباشر إن لم يوجد مباشر. عليه الدية. نعم، لماذا لم نقل عليه القصاص؟ هو تعمد، وتعمد كسر، تعمد إطلاق التيار الكهربائي، تعمد أخذ طعامه حتى انقصر. أحسنت، بارك الله فيك. ليه؟ لأن عندنا قاعدة تقول إيه؟ الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالإيه؟ بالشبهات. وهنا شبهة، فحينئذ يتحمل الدية كاملة، لكن درئ الحد هنا للشبهة. تمام؟ قال رحمه الله: وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك ضمنه المطلوب منه، لما روي أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: أقول به. قال القاضي أبو الخطاب في رؤوس مسائله: ولم يعرف له مخالف، ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه بديته في ماله، كما لو منعه طعامه حتى هلك. ولا تحمله العاقلة، لأن مانع الطعام تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: هو على عاقلته، لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد. عرفتم المقصود؟ ده رجل جعان، قول يا ناس اعطوني، قول يا فلان، هما الاثنين في مكان بعيدين عن الناس، اعطيني طعام فاموت جوعا، اموت جوعا. يقول له: لا، ومعه الطعام. اعطيني طعام. يقول له: لا. اعطيني طعام. يقول له: برغم ان الطعام عند الانسان الثاني يكفيه وزياده، ولو طعام يكفي صاحبنا بس لو اعطاه سيموت، هنقول لا، نفسه اولى من غيره. فرفض، فتسبب في موته، فحينئذ يتحمل ايه؟ ديه. ده لو طلب. لكن لو انه وجد انسانا يريد طعاما وجعان ولم يطلب منه الطعام، وهو لم يعطيه الطعام، وهو يعلم حاجته الى الطعام ولم يعطيه، لكن صاحبنا لم يطلب فمات، هل يضمن او لا يضمن؟ طب نسمع المصنف ماذا قال. قال رحمه الله: وإن لم يطلبه المضطر أي الطعام أو الشراب منه لم يضمنه، لأنه لم يمنعه فلم يتسبب إلى هلاكه. وعلم منه أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرا وطلبه منه ومنعه فمات لم يضمنه، لأنه لا يجب عليه بذله إذن. وكذا إذا خاف أن يضطر كما يأتي في الأطعمة. يعني يريد أن ينبه بأنه لو طلب منه الطعام هو معاه رغيف واحد، يقول له: اديني رغيف هموت. يقول له: انا رخر هموت، او اعطيني الماء انا عطشان هموت. يقول له: انا ايضا هموت. فمنعه منه فمات فلا يضمن، لانه حفظ تركه لضروره حفظه نفسه. لكن لو كان مستغنيا عن الطعام ومنعه ذاك الذي يضمن. ماذا تريد أن تقول؟ ارفع صوتك. أيوة، إذا خاف أن يضطر، لأنهم في الصحراء، يقول هو في حاجة إليه، سواء مضطر في الحال أو خاف أن يضطر، بينه وبين العمار 3 أيام على الأقدام، فهو معه ما يكفي اليوم، لكن اليوم التالي ليس معه، فحينئذ لا يضطر. لكن لو رأى إنسانا سيغرق، إنسان يسبح في الماء سيغرق، وهو يستطيع أن ينقذه لأنه يجيد السباحة، فصارته فغرق. أو رأى إنسانا ذئب يداعبه، تعرفون مداعبة الذئب، وكان يمكنه أن ينقذه فتركه، هل يضمن أو لا يضمن؟ ننظر ماذا سيقول. ومن أمكنه إن جاء آدمي أو غيره كحيوان محترم من هلكة كماء أو نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك لم يضمن، لأنه لم يتسبب إلى هلاكه بخلاف التي قبلها. هو لم يتسبب هلاك يأسا، صحيح، لأنه كان يجب عليه أن ينقذه ولم يفعل، لكن لا يضمن لأنه ليس هو الذي تسبب في ذلك. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث الغائط أو ضول، ونص أحمد في رواية ابن منصور أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، يدم الحدث إن لم يدم الحدث، لما روي أن عثمان قضى في من ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وقضاء الصحابي لما يخالف القياس يدل على أنه توقيف. عرفت المسألة دي؟ مسألة جميلة. أنا بقول لكم الفقه ده بيفتح الأذهان وخلي الإنسان ذكي. بقول لك: من أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، فالذي أفزعه، طبعا فزعه كانت شديدة، هو عرف ان فلان ماشي ورايح، قال له انا اطلع اروح الحقل ان شاء الله بعد صلاة العشاء، فاختفى له في الظلام ولبس ثوبا اسود وعمامة سوداء وغطى وجهه او لبس وجه مثل وجه العفريت، وخرج أمامه في وجهه فأفزعه، فالآخر من شدة الفزعة أحدث في الحال، بال على نفسه غائط أو ريح أو نحو ذلك في الحال. الإمام أحمد رحمه الله يحكم فيها بثلث الدين، ثلث الدين، لأن قواه انهارت ولم يتماسك، فالإنسان لا يمكن أن يترك البول أو الغائط يخرج منه هكذا إلا إذا لم يتماسك، فيقضون فيه بثلث الدين. وذكر أن هذا قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن إنسانا ظل يضرب إنسانا حتى أحدث، فقضى في عثمان بثلث الدين، بثلث الدين. قال أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يدفعه، يعني لا يعرف له مخالفا من الصحابة، فهذا يقدم على القياس. بس إيه؟ إن لم يدم، يعني هو أكرمكم الله طول على نفسه بس المرة دي. طيب لو من الفزعة دي كل شوية أصبح البول نازل منه، نازل بدون أن يتماسك، أو الغائط نازل منه أكرمكم الله لا يتحكم فيه، دام واستمر، ده لا حكم آخر، ده لو عمل مرة واحدة بتلت الدين، خلف الدين. طب لو على طول، لو دام، اسمع، قول لنا شو. فإن دام الحدث فسيأتي في دية الأعضاء ومنافعها لأن فيه دية. دية الأعضاء نبي فيه دية كاملة. فيه دية كاملة. عارفين تشبه إيه؟ تشبه الصلب. لو إنسان ضرب إنسانا فلم يتماسك صلبه والعمود الفقري لم يتماسك ففيه دية كاملة. أو ضرب إنسانا في دية المنافع ستأتين. ضرب إنسانا في وجهه فأذهب بصره مع بقاء عينيه ففيه الإيه؟ الدية كاملة. فيه دية كاملة. فكذلك صاحبنا هذا الذي استمر به الحدث ولم يتماسك ففيه الدية كاملة. وإذ لو أن إنسانا أكره إنسانا على قتل آخر مسك له وأكره على قتل آخر فما جزاؤه؟ ولو أن إنسانا أفزع إنسانا فمات من الفزع المرة دي مش أكرمكم مبال على نفسه لا مات هل يضمن الدية أم لا؟ ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه الآتي في باب العاقلة. نعم ليه تحمله العاقلة؟ لأن هذا ليس قتلا عمدا وإنما فزع ففي شبهة فيسمى قتل خطأ لأن الفزع غالبا لا يموت الإنسان من قتل خطأ على التعريف الذي أخذناه سابقا. وإذا أكره إنسان رجلا أو امرأة على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما كاشتراكهما في قتله. لأن المكره والمكره قد اشتركا في قتل الإنسان فيتحملان الدية إذا لم يكن القتل عمدا. فإن كان القتل عمدا فقد مر معنا. ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها الزاني. كيف يكون القتل ليس عندنا وأكره؟ أكره على أن يفزعه، أكره على أن يأخذ طعامه إلى آخره من الصورة التي مرت معنا. ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها الزاني لموتها بسببه المتعدي به وتحمله العاقلة لأنه لا يقتل غالبا إلا ألا يثبت ذلك أي الزنا إلا باعترافه فتكون الدية عليه في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف. سبحان الله بيسرع مسائل عجيبة وغريبة. يقول إذا أكره رجل امرأة على الزنا سواء أكره على الزنا منه أو من رجل آخر فحمل خلاص حمل وماتت في الولادة والولادة من الزنا ماتت ضمنها الزاني فيبدو أن الرجل أكره على الزنا من نفسه ضمنها الزاني لموتها بسببه المتعدي به وتحمله العاقلة العاقلة التي تحمل لأن المرأة غالبا لا تموت في الولادة فهذا قتل خطأ وليس عمدا القتل الخطأ تحمله العاقلة إلا في حالة واحدة بس إلا إذا كان هذا الزنا لم يثبت بشهادة وإنما ثبت بإقراره فحينئذ يتحمل هو الدية. ليه؟ أحسن لأنه أقر ونحن قلنا بأن العاقلة لا تحمل الإيه؟ الإقرار شاهدنا قلنا في أشياء لا تحملها العاقلة هي الايه العدل العمل والعدل والاقرار وكان ايه وما كان اقل من ثلث الدية. احسن بارك الله تفضل خذ كمان واحد خذ كمان واحد نعم نعم لو ايه مر معنا لو ان انسانا اكره انسانا على قتل انسان فجاره يقتله فجاءوا يقتلوا؟ لا. لا لا لا، هذا ليس في إكراه. القاتل المباشر هنا يتحمل، المتسبب يعذب فقط لكن لا يقتل. نعم. حملت من الزنا؟ لا، اللي حملت من الزنا دي اذا كان برضاها شيء واذا كانت مكرهة في الاكراه حملت من الزنا، اضطرت الى ان تسقط، ماتت من السقط ولم يامرها بالاسقاط، لم يامرها بالاسقاط. هو متسبب وهي مباشرة. احسنت، هو متسبب وهي مباشرة، ولذلك هو لا يتحمل، لا يضمن ديتها، ولكن اذا ثبت الزنا عليه بشهادة او باقرار يذلل او يلعن. وان شهد شاهدان على انسان بقتل عمد فقتل ثم رجع عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما لانهما تعمدا ما يقتل غالبا. يعني شهد ان فلان هو الذي قتل فلان فاقيم الحد عليه وقتل، فتقول لا ده فلان، شكل فلان ده اللي قتل فلان، يبقى حينئذ هذا الذي قتل حدا ديته على مين؟ على الشاهدين. طيب نتوقف هنا ان شاء الله تعالى. بعد العشاء بعد المغرب الأربعاء القادم. نفهم الأربعاء. الأربعاء القادم في اختبار إن شاء الله من الظهر إلى العصر. تبقى في درس إن شاء الله. في درس إن شاء الله. الأربعاء القادم في درس. أما الأوسط إن شاء الله في التيمية للأسف عندي محاضرة في منطقة الأخرى بين المغرب والعشاء يوم الجمعة، فليس هناك أوسط في الجمعة القادمة. أما السبت القادم إن شاء الله ففيه درس تحديث إن شاء الله. نقترح امتحانا في الإجماع ويكون فيه إجابة. إيه رأيك؟ أنا ما عندي مانع، لكن هذا على الاختيار. يبقى الشيخ عمرو له تلفونه، واللي عاوز يسجل يدخل في امتحان الإجماع لابن المنذر حفظا ودراسة. كان عاوزين نعطيكم أسئلة في الامتحان، نعطيكم أسئلة، واللي عاوز يتقدم يتقدم. بلاش الشيخ عمرو عشان ما نكلفوش شططا. مين ياخذ الفول الذي يريد ان يسجل؟ لو زاد التسجيل، لو زاد التسجيل عن 10 ممكن نعمل لكم فول. مين تلفونك؟ ها؟ مش لازم تكون حضرت. هنعطيك فيه 40 سؤال مثل أسئلة أو 30 سؤال ويجي منهم 10. من يريد؟ نحن إخواننا بالنسبة لمسألة الفقه، الذي يريد أن يدرس الفقه يدرس أولا المتن في الفقه يحفظه، سواء متن بداية المتفقه أو متن زاد المستقنع أو متن إذا كان على المذهب الحنبلي أو متن في المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي إلى آخره. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية مباشرة حفظ كتاب الإجماع لابن المنذر، لأن المسائل دي المجمع عليها كم مسألة عندك؟ 700 وكام؟ 845 مسألة. 845 مسألة احفظهم من كم مجمع عليهم وخلاص، حتى لا تثبت فيهم خلاف. فعلى كل حال شوفوا، هذا اللي عاوز الامتحان في الإجماع يرفع يده. كويس، هتوصلوا 10. طيب، طب مين يتبرع ياخد أسماء الإخوة اللي يسجلوا؟ عاوزين واحد ما بيشتغلش معانا شغال. اسمك إيه؟ عمر بن يحيى. مقيم هنا؟ من المنصورة؟ خلاص، تليفون الشيخ عمر عشان هنعلنه على الموقع. اكتبوا عندي. شان صفر كم؟ 011 1 2 3 20 30. ده ممتاز. 011 1 2 3 20 30 011 1 2 3 20 30. الشيخ عمر من أراد أن يختبر في كتاب الإجماع لابن المنذر فيسجل اسمه مع الشيخ عمر وإن شاء الله نبيعه على القنوات أو على الفيسبوك على رأي الشيخ طالع الجواد في السوق. نعم لما نشوف اللي هيسجلوا أسماءهم الأول سجلوا أسماءهم نقراهم 10 ثم فوق نبدأ نطرح الأسئلة إن شاء الله ونترك الإخوة إن شاء الله يحب يصلي المغرب في بيتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.